ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه

واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.